أسأل الله السلامة والعافية. نعم. وأن يحذف الرجل في الحديث فيها أن النبي مثل هذا، قال إنما مثل الإنسان الذي يتكلم مع أهله ويحدث بما كان بينهما، مثل ذلك مثل الشيطان لقي الشيطان في طريق فغشيها والناس ينظرون، مثله مثل شيطان لقي الشيطان فغشيها جامعه والناس ينظرون، هذا الذي ستره الله يحدث ما حصل بينه وبين أهله، هذا ما يفعله الأراذل من الرجال. نعم. وأن يحذف الرجل بالحجر ويرمي بالمدر في الأمصار. نعم، أن يحذف الرجل، كون الإنسان يحذف الحصات بالحجر وهي التي تكون بين الأصبعين يرميها، لأنها قد تصيب العين وتفقأها، والمدر يعني الشيء المدور من الطين مثل الحجر، يرمي به في الأمصار يعني بين الناس، هذا منهي عنه في حديث عبد الله بن مغفل، قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنما يفقه العين ويكسر السن. رأى عبد الله بن مغفل، رأى بعض أقاربه بعض الصبيان يرمي بالحجر كذا بالأصبع، فنهاه وقال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، لا تحذف كذا، يجعل الحصات بين أصبعيه ثم يرميها كذا تقفز، سواء كان من حجر أو مدر طين مدور، فنهاه وقال النبي نهى عنها، قال إنها تفقه العين وتكسر السن، إذا أصابت العين فقرتها، وإذا أصابت السن كسرتها، ولا تفيد، لا تفيد الصيد، لا تصيد، لا تؤثر في العدو ولا تصيد الصيد، لكن ضررها واضح، النفع ما فيها نفع، الصيد لا تصيده والعدو لا تؤثر فيه، ولكن فيها ضرر واضح وهي فقر العين وكسر السن. ثم رآه بعد ذلك يخذف فهجره وقال أخبرك أن رسول الله نهى عن الخذف ثم تخذف، لا أكلمك أبدا، ثم هجره، يهجر من ترك السنة ومن خالف النصوص، فلا يجوز أن يحذف بالحجر. نعم. ونهى عن اليمين الكاذبة. نعم، اليمين الكاذبة هذا منهي عنها، وهي اليمين الغموس والعياذ بالله، تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، ولا سيما إذا اقتطع بها مال امرئ مسلم. قال الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وفي الحديث من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. نعم. وأن تباع الثمرة حتى تزهو. نعم، هذا منهي عنه في الحديث، النبي نهى أن تباع الثمرة حتى تزهو، وفي لفظ الآخر نهى النبي عن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، لأنها قبل بدو الصلاح وقبل الزهو معرضة للآفات، فكيف يبيع شيئا معرضا قد تصيبه الآفة ثم يخسر المشتري، بخلاف ما إذا بدأ الصلاح وبدأ الزهو فإنه في الغالب تقل الآفات، تسلم من الآفات. نعم. وعن بيع الكلب والقرد والخنزير. أما بيع الكلب ففيه نص صريح في الحديث، حديث أبي مسعود نهى النبي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، ثمن الكلب ومهر البغي الزانية وحلوان الكاهن ما يعطى على كهانته، سمي حلوان لأنه يأخذه حلوا بغير تعب، أجرة الكهانة حلوان، ومهر البغي يعني ما أجرة الزانية على زناها، هذا سحت. وثمن الكلب لا يباع ولو كان كلب صيد، لكن يهدى ولا يباع، والقرد والخنزير كذلك، كل هذه الخنزير محرم مثل الكلب، وكذلك القرد لا تباع، ليس لها ثمن بل هي محرمة. نعم. ولعب النرد والشطرنج. كذلك اللعب بالنرد والشطرنج هذا منهي عنه، وهو نوع من القمار، وجاء في أحاديث تحريم النرد والشطرنج والملاهي، وأن أصحاب الشطرنج أكذب الناس، وهو نوع من القمار. نعم. وأن يخلو الرجل بامرأة غير ذات محرم. كذلك إذا خلى الرجل بامرأة غير ذات محرم فالشيطان ثالثهما، يقول لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما والعياذ بالله، يخلو بها في بيت واحد أو في السيارة وحدها أو في المصعد في المصاعد في العمارات، كل هذا خلوة محرم، لا بد يكون معهم ثالث، إذا كان معهم ثالث تزول به الخلوة ولا في ريبة لا بأس، أما إذا كان فيه ريبة ولو 100 ولو 2 أو 3 صارت فسقة وريبة يخشى الشر منهما ما يحصل ما تزول الخلوة، لكن تزول الخلوة إذا كان معهم ثالث ولا هناك وليس هناك ريبة. هذا إذا كان في البلد، إذا كان امرأتان ركبة مع رجل لا بأس إذا كان ما في ريبة، أو رجلان امرأة لا بأس، أما رجل وامرأة هذا حرام. أما السفر هذا لا يجوز، لا يجوز إلا مع محرم، لكن في البلد لا بأس إذا كانوا 3 ولم يكونا كريبة. نعم. وأن يقول الرجل لا نزال بخير ما بقيت لنا. نعم، لأن هذا في تزكية للإنسان، يقول نازل الخير ما بقيت لنا، والله تعالى يقول لا تزكوا أنفسكم، ومدح له أمر أن يحثى التراب في وجه المداحين. نعم. وما شاء الله وشئت. نعم، وهذا من المحرمات الشركية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة لا تقولوا ما شاء الله وشئت، ولكن قولوا ما شاء الله وحده، هذا شرك، شرك أصغر، تشريك بين الخالق والمخلوق والمشيئة. نعم. وأن يحلف الرجل بغير الله. نعم، وأيضا هذا شرك أصغر، في حديث عمر النبي قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولحديث من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، هو من الشرك الأصغر. نعم. وأن يحد الشفرة والشاة تنظر إليه. نعم، هذا من الأشياء المكروهة، يحد الشفرة السكين وهو يذبح الشاة وهي تنظر إليه، لأن هذا يؤلمها. وجاء في حديث ابن عباس النبي قال مر رجل على رجل وضع رجله على صفحة شاة ويحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، قال أفلا قتل هذا أو يريد أن يميتها ميتتين. نعم. وأن يستعمل الأجير حتى يعلم كم أجرته. وهذا كذلك، كونه يعلم الأجير بأجرته أحسن، حتى ما يكون بينهم نزاع ولا شقاء. جاء في حديث فيه ضعف أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، لكن حديث فيه ضعف. أما حديث إذا استأجر أحدكم أجيرا فليعلمه أجرته، هذا يحتاج إلى ثبوت السر، كونه يعلمه أجرته أحسن، لأن هذا فيه قطع للنزاع. لكن لو عامل عنده ولم يعلمه أجرته وهو يعلم أنه سيعطيه ما يطلبه فلا بأس. نعم. وعن النجش، وهو أن يزيد الرجل في السلعة وليست من حاجته. وعن النجش في إسكان الجيم، النجش، النجش هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، يزاود في السلعة حتى يضر المشتري أو ينفع البائع. السلعة يزيد فيها وما يريد شراءها، لكن يريد أن ينفع البائع حتى يزيد ثمنه، أو يريد يضر المشتري، واحد يشتريها يريد يضره يرفعها عليه، هذا حرام، لأنه لما فيه من إغار الصدور، ولأنه من أسباب العداوة والبغضة. والنجش مأخوذ من نجش الصيد إذا أثاره عن مكانه، وهذا كأنه يثير السلعة. النجش يقال في الصيد إذا أثار الصيد يقال هذا نجش، أثاره عن مكانه، وهذا النجش الذي يزيد في السلعة كأنه أثار السلعة ورفعها. نعم. وعن أكل لحوم الجلالة وألبانها وبيضها من الإبل والبقر والغنم والدجاج، وقيل تحبس الإبل 40 يوما والبقر 30 يوما والغنم 7 أيام والدجاج 3 أيام. نعم، نهي عن أكل لحم الجلالة. الجلالة هي التي تأكل النعذرة، تأكل النجاسات، قالوا لها جلالة. لا يأكل لحمها وألبانها حتى تحبس وتطعم الطعام الطيب حتى يزول الخبيث. فسواء الجلالة من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج اللي تأكل النجاسة، هذه تحبس وتطعم طعاما طيبا حتى يزول الخبث من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج. أما قول إن تحبس الإبل 40 يوما والبقر 30 يوما والغنم 7 أيام والدجاج 3 أيام، هذا يحتاج إلى دليل. في حديث ابن عمر كان إذا ذبح دجاجة حبسها 3 أيام، هذا من فعله، لكن التحديد ب40 يوم والبقر للإبل والبقر 30 يوم والغنم 7 أيام هذا يحتاج إلى دليل، لكن المهم أنها تحبس وتطعم طعاما طيب حتى يزول ما في بطنها من الخبث. نعم. ونهى عن بيع الغرر. كذلك بيع الغرر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والغرر كل ما فيه غرر وجهالة، كالشيء غير معلوم، أن يبيع شيئا غير معلوم، ومثل يؤمن على شيء ويكون أو يبيع سلعة غير معلومة الثمن، فيه غرر لما فيه من الغرر، أو بيع شيء مجهول أو بيع سلعة وهو لا يعلم ثمنها مقدار الثمن أو مقدارها أو وصفها، هذا كله منهي عن لما فيه من الغرر. بيع السمك في الماء أيضا كذلك في غرر. بيع شيء مجهول في الدكان هذا من الغرر. نعم. وبيع ما لا تملك وبيع ما ليس عندك وعن شرطين في بيع. نعم، كل هذا جاء في الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فلا يجوز إنسان أن يبيع السلعة وهو لا يملكها. بعض الناس إذا جاء أحد يشتري باع واشترى معه ثم يذهب يشتري السلعة من السوق، هذا لا يجوز، لكن تعده إذا كان ما عندك السلعة تقول تأتيني في وقت كذا ثم تشتريها. أما أن تبيع معه وتشتري وتأخذ العربون وأنت ما اشتريت السلعة فهذا حرام. لا تبع ما ليس عندك، ولا يبيع الإنسان شيئا لا يملكه. وكذلك نهى عن شرطين في بيع لما فيه لأنه يفضي إلى الشقاق والنزاع. أما الشرط الواحد فلا بأس، لأن جابر رضي الله عنه في الصحيحين باع على النبي جملا واشترى حملانه إلى المدينة، فهو بيع وشرط. أما الشرطان ففيهما خلاف، قيل إن المراد الشرطان يعني غير صحيحين، وقيل ولو صحيحين لأنهما يفضيان إلى النزاع. نعم. وعن ضرب وجه الدابة وعن السمة فيه. نعم، هذا منهي عنه، يكون يضرب الدابة في وجهها أو الآدمي. لا تضرب الوجه، ولا تضرب الوجه ولا تقبح إلا في البيت. لا يجوز إنسان أن يضرب الوجه، يضرب آدمي أو زوجته أو الدابة في الوجه منهي عنه، لأن الوجه مجمع حاسم والضرب يؤثر فيه، أقل شيء يؤثر فيه. فلا يجوز الإنسان أن يضرب وجه إنسان أو دابة أو حيوان. وعن السمة فيه يعني الوسم، الوسم يجعله في الوجه، الوسم يعني العلامة التي تعلم بها أن هذا البعير أو البقرة أنها للقبيلة الفلانية، وسم. السمة الوسم، يسمها مثلا في الفخذ أو في الظهر أو في الأذن في الغنم. أما وسم في الرأس لا يسم في الرأس ولا في الوجه، لأن هذا يؤثر عليها. نعم. وأن يبصق في وجه إنسان، ولذلك نهى النبي عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه، رواه الإمام مسلم. كذلك البصق في وجه إنسان لا شك أن هذا من الإهانة. نعم. وأن تمنع المرأة زوجها الفراش. نعم، هذا منهي عنه في الحديث: إذا دعا الرجل امرأة إلى فراشه فلم تأتي فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه، رواه الشيخان. فلا يجوز المرأة أن تمنع زوجها الفراش. نعم. وأن يقول الرجل ما لا يفعل وأن يعد فيخلف. نعم، كل هذا منهي. إذا وعد أخلف هذا من صفات المنافقين العملية، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وأن يقول الرجل ما لا يفعل كذلك، ينبغي الإنسان أن يقول شيئا فعله. نعم. وأن يحدث بسر أخيه. نعم، لأن هذا من الأمانة، وفي الحديث: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. هذا من السر، إذا استحفظك أخوك على سر فعليك أن تحفظ السر. وفي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله في حاجة ثم جاء إلى أمه فقالت له: ما الذي أبطأ بك؟ قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. وأنس كان صغير لما هاجر النبي وهو ابن 10 سنين، فقالت: ما حاجة رسول الله؟ فقال لأمه: إنها سر. فقالت: لا تحدث بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فلا يحدث بالسر. نعم. وأن يحزن للدنيا ويفرح لها. قبلها وعن الإسراف. وعن الإسراف والإقتار. نعم، الإسراف الزيادة في النفقة عن الحاجة، والإقتار البخل ومنع النفقة الواجبة، كل منهما مذموم. كلا طرفين ذميم، فلا يبثر الإنسان ولا يبخل بالواجب. قال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، ولكن بين ذلك، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وسط بين الإسراف وبين التقتير. نعم. وأن يحزن للدنيا ويفرح لها. نعم، لا ينبغي الإنسان، لأن الدنيا فانية، ليس لا يعني ينبغي الإنسان أن يحزن للدنيا ولا أن يفرح بها، لأن بل يكون فرح الإنسان وحزنه لما يتعلق لما يكون في دينه، يعني تعلق بدينه، يكون من أجل الدين، يفرح بفضل الله، بتعليم العلم، بالقرآن بتوفيقه للعمل الصالح، يحزن للمصيبة في الدين. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم. وأن يطيع عرسه في الخروج إلى العرسات والنياحات. نعم، هذا أيضا أن يطيع عرسه يعني زوجته في الخروج العرسات والأعراس، يعني جمع عرس وهو طعام الوليمة، والنياحات يعني إذا استأذنت زوجته أن تخرج إلى الأعراس وهو طعام الوليمة والنياحة فلا يطيعها. هذا فيه تفصيل، إذا كان الزواج ليس فيه اختلاط وليس فيه منكر ومع التحفظ وليس فيه أغاني ولا منكرات ولا سهر فلا بأس. وأما خروج النياحة ممنوع، النياحة حرام، وأن تذهب للنياحة تبكي مع آل فلان لأنه مات ميتهم هذا محرم، ليس له أن يطيعه. وأما الإذن لها في الوليمة أو في الزواج هذا فيه تفصيل، كان فيه محذور أو يؤدي إلى ترك واجب أو إهمال بيتها فلا، وإن كان ما فيه محذور وكان من أقاربها فلا بأس. نعم. والحمامات وأن يطيعها في هواها. وكذلك أيضا يأذن لها أن تذهب إلى الحمامات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حميمته الحمامات. وجاء في الحديث الآخر: ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخلن الحمام إلا بإزار. المراد بالحمام الحمامات التي تؤجر في الشوارع، وأصلها كانت كأصل الحمامات كانت قديمة، كانت في الشام تؤجر، يعني يكون فيها ماء حار وبارد يستأجر الإنسان، وأحيانا يكون عند الإنسان واحد يدلكه ويغسل جسمه. ولهذا جاء في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار، يعني إزار أستر ما بين السرة والعورة، لأنه معه واحد يدلكه ولا يكشف عورته. وكذلك المرأة كذلك لا يأذن لها تدخل الحمامات التي تؤجر في الشوارع، لأنها قد يكون فتنة وقد تكون غير محفوظة الحمامات. أما الحمام اللي في البيت غير مراد هذا، يكون الإنسان يدخل الحمام اللي في بيته، هذا ما يسمى حمام، يسمى مكان للوضوء. لكن الحمامات مراد الحمامات التي تؤجر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الإزار الحمام إلا بإزار، هذا من علام النبوة، قاله عليه الصلاة قبل أن تفتح الشام، ثم فتحت ووجد فيها الحمامات. مثل كون صلى الله عليه وقت المواقيت وقت لأهل الشام الجحفة، ووقت لهذا من علم أنهم سيسلمون ويحجون ويكون هذا ميقاتهم. نعم. وأن يطيعها في هواها. قال نعم، كذلك أن يطيع زوجتها في هواها إذا كان مخالف للشرع. نعم. قال: ومن أطاع امرأته في كل ما تريد أكبته على وجهه في النار. نعم، هذا يعني يحتاج إلى ثبوت، لكن كونه يطيعها في كل شيء حتى في المعاصي، نعم هذا ممنوع. أما إذا طاعها في أمر مباح ولا محذور فلا بأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم لينا رفيقا، وكان إذا هوي عائشة شيئا هوية يطيعها عليه الصلاة والسلام، الشيء الذي لا محذور فيه ليس على إطلاقه. نعم. وأن يطيعها في عقوق والديه وقطع رحمه ومواساة أخيه في الله. نعم، إذا ليس له أن يطيع زوجته في عقوق الوالدين، لأن هذا طاعته في المعصية. إذا أمرت بعقوق والديه فلا يطيعه، أو قطع رحمه، أو نهته قالت لا تواسي أخاك فلا يطيعها، لأن هذا منكر، فليس لها أن يطيع في المعصية، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. نعم. وقال: خالفوهن ترشدوا ويبارك لكم. وهذا الحديث لا أصل، يقول المحشي لا أصل له، يحتاج فلا يثبت هذا الحديث: خالفوهن ترشدوا ويبارك لكم. لكن هذا فيه تفصيل، إن أمرت بالمعصية فيخالفها، وإن أمرت بالطاعة فيوافقها، وإن أمرت بأمر مباح فينظر فيه. نعم. ونهى عن ضرارهن والاعتداء عليهن. نعم، قال الله تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وقالوا: عاشرهن بالمعروف. فلا يجوز الإنسان أن يضار زوجته ولا أن يعتدي عليها، بل يجب عليه أن يعاشرها بالمعروف ويحسن إليها. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. نعم. وأمر بالعدل والتسوية في القسمة بينهن. نعم، هذا واجب، العدل بين الزوجات. ولا يجوز الإنسان إذا كان له زوجتين فأكثر أن يجور على إحداهما، بالحديث: من كان عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط، وفي لفظ: واحد شقيه مائل. يجب العدل بين الزوجتين والزوجات في أربعة أمور: في النفقة والكسوة والسكنة والقسم. أربعة أمور: النفقة واحدة والكسوة واحد والسكن البيت واحد والقسم، كل واحدة لها ليلة ينام عندها ليلة، ولو كانت حائضة نفس لها ليلة، ولا يشترط الجماع، المهم البيتوتة بيت عندها. نعم. ونهى وكان عن... أما محبة حبة القلب وما ينشأ عنه من الوطء والجماع هذا لا يملكه الإنسان، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل في هذه الأمور البارحة ويقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. نعم. ونهى عن أذى الجار. نعم، في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. نعم، هذا من المحرم أذية الجار. نعم. وعن التطاول والطعن في الأنساب والهمز والغمز. نعم، التطاول في الأنساب وعيب الأنساب والتفاخر بالأحساب والأنساب، كل هذا من أمور الجاهلية. في الحديث: أربع في أمتي من أهل الجاهلية لا يتركونهم الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على المية، وكذلك الهمز واللمز. الهمز واللمز العيب، والغمز الإشارة باليد أو بالعين، يشير بيده أو بعينه لأخيه يعني يحتقره، هذا حرام، ليس لك أن تحتقر أخاك، قد يكون خير منك عند الله، ولا يلمزه أو يعيبه بنسب أو بقلة مال أو ما أشبه ذلك، أو يشير إليه باليد أو بالعين يستهزئ به. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة، ولا تطع كل هماز لهيم، ولا تطع كل هماز مشاء بنميم، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. نعم. وشتم المماليك وضربهم، وأمر أن يطعمهم مما يأكل ويكسوهم مما يلبس، ولا يكلفوا من العمل ما لا يطيقون. نعم، المماليك العبيد الذين يملكهم الإنسان، العبد يشتريه بماله، يباع ويشترى، ويجب الإحسان إليهم، ولا يجب شتم المماليك ولا ضربهم ولا إيذاؤهم، ويطعمهم مما يأكل هذا هو الأفضل، ويكسوهم مما يلبس، ولا يكلفوا من عمل ما لا يطيقون، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، لما عيره وقال: إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، يعني الأرقة، فمن جعل الله أخوه تحت يده فليطعمهم مما يأكل وليلبسهم مما يلبس، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، فإن كلفه ما يغلبه فليعينه عليه. وكان والأفضل إن الإنسان يكسو عبده مثل ما كسوته، ويطعمهم ما يطعم، هذا هو الأفضل، لكن يجوز له أن يلبس أحسن منه، ولا ويجوز له أن يكون له طعام خاص أحسن، لكن الأفضل أن يسويه. كان أبو ذر رضي الله عنه له غلام، فله حلة مثل حلته، استفاد من نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لما عير هذا المملوك. والآن ما في مماليك عبيد، وهذا يدل على ضعف المسلمين. متى يوجد المماليك؟ يوجد إذا قوي المسلمون وجاهدوا في سبيل الله وقاتلوا الأعداء وغنموا وسبوا الذراري والنساء، صاروا أرقة، صاروا عبيدا لنا، ويتناسلون ويصيروا عبيد رجالهم ونساءهم. لكن لما في عبيد لما في ما في جهاد. نسأل الله أن يقيم علم الجهاد. ولو إذا لو مثلا انتصر مثلا الشيشان على الروس وغنموهم يصيرون عبيد لنا، يصيرون عبيد وأرقة، يباعون ويشترون ويصير في عبيد. لكن ما في عبيد، فوجود العبيد يدل على قوة المسلمين، وجود الجهاد إذا لم يوجد العبيد يدل على ضعف المسلمين وأنه ما في جهاد. نسأل الله أن يرفع عالم الجهاد. نعم. نعم. وأن يعفو عنهم ولو أذنبوا في اليوم 70 ذنبا، يعني ينبغي الإنسان أن يعفو عن المماليك. وهذا في ذكر حديثا أن رجلا قال النبي كم عفو عن الخادم، قال كل يوم 70 مرة، يحتاج إلى نظر في سنده. نعم. ونهى أن ينقر الرجل في صلاته كنقر الديك. نعم، هذا منهي عنه، ينقر الإنسان نقر صلاته كنقر الديك أو نقر الغراب كذا، الله أكبر الله أكبر، ما يطمئن، لا بد من الطمأنينة في الركوع والسجود والخفض والرفع. بعض الناس يصلي صلاة في طرفة عين، الله أكبر الله أكبر، سمع الله ومن سمع له، لا هذا نقل غراب، لا بد تطمئن في ركوعك وسجودك حتى يعود كل مفصل إلى موضع. ولما دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد وصلى ركعتين ونقر صلاة نقر الغراب قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلي فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي حتى فعل هذا ثلاثة فعلمه وأرسله إلى الطمأنينة. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ معتين السلام عليكم من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تعتدل جالسة ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. نعم. وأن يسجد قبل أن يرفع رأسه من الركوع. نعم هذا إذا سجد قبل أن يرفع رأسه من الركوع معناه ما رفع ترك ركن وبرف من الركوع تبطل الصلاة إذا ترك ركن من أركان الصلاة. نعم. وأن يفترش ذراعيه في السجود كافتراش الكلب وأن يقعي كإقاء القرد. نعم هذا منهي منهي عنه والإنسان يفترش ذراعيه في السجود فلا بد أن يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وأن يقعي كإقاء الكلب المعروف كإقاء الكلب وهو أن يلصق الرجل اللي يتهب بالأرض وينصب ساقيه ويجعل يديه خلفه هذا إقعاء الكلب. أما إقعاء القرد يحتاج إلى دليل معروف الحديث النهي عن إقعاء كإقعاء الكلب. نعم. وأن يرفع رأسه ويضعه قبل الإمام. نعم لأن هذا من المسابقة قال عليه الصلاة والسلام إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف وقال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا قال سمع الله الرحمن فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. نعم. أو يشاركه في فعله. كذلك الموافقة مكروهة الإنسان لا يوافق الإمام ولا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه. فعندنا ثلاث حالات الحالة الأولى أن يتقدم على الإمام يسبقه بركن أو ركنين هذا يبطل الصلاة إذا كان عنقت وإذا كان ناعس أو غافل فإنه يعود ويأتي بعد الإمام. الحالة الثانية أن يوافق الإمام يركع ويسجد معه هذا مكروه. الحالة الثالثة أن يتأخر عنه كثيرا مثل بعض الناس يجلس والإمام يقرأ الفاتحة وهو جالس السجود يدعو ويقرأ الفاتحة وهو جالس أو يجلس ويستريح بعضهم وهو ليس به علة شاب ليس مريض ولا كبير السن حتى يقرأ الإمام الفاتحة حتى يقرب من الركوع في صلاة الفجر هذا يبطل الصلاة لأنه ترك القيام مع القدرة. والحالة الرابعة المتابعة وهي أن تأتي بأفعالك بعد أفعال الإمام. مسابقة ممنوعة تؤدي إلى بطلان الصلاة. التأخر كثير كذلك. الموافقة مكروهة المتابعة هي السنة تأتي بأفعالك بعد أفعال الإمام. نعم. وقال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. نعم وهذا حديث هذا حديث ثابت رواه الشيخان وفي حديث وفي اللفظ الآخر أما ما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار هذا وعيد وفي اللفظ الآخر أو يجعل رأسه رأس كلب نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقال من رفع أو وضع قبل إمامه فلا صلاة له. هذا يحتاج إلى ثبوت وهذا فيه تفصيل. إذا رفع أو وضع قبل إمامه سبق بركن ركن متعمد بطلت الصلاة وإن كان ناعس أو ناسي يعود ويأتي به بعده وصلاته صحيحة. نعم. ونهى عن الاحتكاك في الصلاة. نعم هذا ذكر هذا عن سعيد بن جبير أنه قال خمس نقص من الصلاة الالتفات والاحتكاك. الاحتكاك فيه تفصيل إذا كان مضطر للاحتكاك فلا بأس لكن احتكاك من دون حاجة هذا عبث. نعم. ونهى أن يغسل باطن قدمه بباطن كفه اليمنى مرة بعد مرة. لا أعلم أن هذا ثابت ومحشي يقول لعل هذا إنما هو لتكريم اليمين. نعم. وعن التثاؤب والنفخ. التثاؤب إنما جاء فيه ليس فيه النهي لأن التثاؤب ليس باختيار الإنسان لكن جاء في النهي إذا تثاؤب أحدكم فليكظم ما استطاع يكظم يضع يده على يده ويخفف الصوت لكن منع التثاؤب ليس باختيار الإنسان. والنفخ كذلك منهي كل إنسان ينفخ الطعام وينفخ الشراب. نعم. وتقليب الحصى فيها وأن يمسح جبهته من التراب قبل أن يسلم. نعم يقلب الحصى وهو في الصلاة لأن هذا من العبث وكذلك مسح الجبهة من التراب قبل أن يسلم منهي عنه وإنما يمسح جبهته إذا سلم. نعم. وأن يرفع بصره إلى السماء في الصلاة. نعم هذا منهي عنه في الحديث لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا تخطفن أبصارهم رواه مسلم في صحيحه. نعم. وأن يغمض عينيه في السجود. كذلك هذا منهي عنه كونه يغمض عينيه وجاء في ما يدل على أن النهي عن إغماض العينين وأنه من فعل اليهود، فلا ينبغي الإنسان أن يعود. لكن بعض الناس يقول أخشى له إذا غمض عينيه، لكن يعود نفسه إلا إذا كان أمامه شيء يؤذيه أو صور أو مشاهد تشوش عليه فلا بأس، وإلا فإنه لا ينبغي لها أن يغمض عينيه. نعم. ويقرأ في الركوع، وهذا منهي عنه في صحيح مسلم، نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. الركوع فعظم فيه الرب، ما يقرأ فيه، ليس في الركوع والسجود قراءة. نعم. الركوع تعظيم الرب والسجود دعاء. نعم. ويكف شعرا أو ثوبا، كذلك منهي عنه، نهيت أن أكف شعرا أو ثوبا في الصلاة. لا يكف شعره ولا ثوبه، بعض الناس يكف ثوبه تجد مثلا يفسر ذرعانه هكذا، لا اترك اترك ثوبك او هكذا يجعل. اسجد بثوبك وشعرك، او اذا كان عليه شعر يرفع الشعر وكذا، اسجد اترك الشعر، اسجد بشعرك وثوبك، لا تجعل هكذا ولا تفسر ثيابك هذا كذا الكمين، بل عليك هكذا تسجد بثيابك وشعرك. نعم. وعن السدل واشتمال الصماء، نعم، السدل كونه يستر ثوبه ويرخيه، واشتمال الصماء أن يتجلل بثوب واحد، يعني يكون عاري ويجعل عليه قطعة كاملة مثل شرشف، ويجعلها عليه ثوب واحد، يعني ثوب واحد ليس عليه غيره، ما تحت السراويل ولا ثياب. اشتمال الصماء عند أهل اللغة المنهي عنه لأنه يؤدي إلى احتباس النفس، يجعل في ثوب واحد كأنه كيس فلا يتنفس، فيؤدي إلى احتباس النفس. وعند المحدثين يفسرون اشتمال الصماء أن يشتمل بثوب واحد قطعة واحدة، قطعة واحدة ليس عليه ثوب مثل شرشف، ويكون عاري ليس عليه إزار ولا رداء ولا سروال، فإذا حرك يديه ظهرت العورة، فنهي عن اشتمال الصماء. أما إذا كان عليه سروال العورة من السرور فلا حرج. فاشتمال الصماء عند أهل اللغة يفسرونه بأن يشتمل بثوب واحد كالكيس فيؤدي إلى احتباس النفس ويختنق. وأهل اللغة وأهل الحديث يفسرون باشتمال الصماء أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه سروال، فإذا حرك يده أو أراد أن يتناول شيئا ظهرت العورة، تظهر عورته للناس. أما إذا كان عليه سراويل أو ثوب تحت ثوب هذا ما في محذور. نعم. وأن يصلي محلول الإزار إذا لم يكن على قميصه رداء ومن تحته إزار. وهذا كون النهي عن كون محلول إزار لا أعلم فيه حديثا، إذا لم يكن عليه قميص، وكذلك يكون يصلي محلول الإزار هذا فيه تفصيل، إذا كان تظهر العورة فهذا ممنوع، إذا كان محلول ما عليه إلا إزار وحل الإزار وتظهر العورة هذا ممنوع، أما إذا كان عليه قميص أو سروال أو تحت رداء فلا حرج. نعم. وأن يصلي في قميص رقيق ليس تحته غيره. نعم. إذا صلى في ثوب رقيق يصف البشرة فلا يجوز، لأن البشرة ترى من ورائها. أما إذا كان القميص صفيق لا ترى لون البشرة حمرتها من ورائها فلا بأس، أو كان عليه سروال أو ثوب آخر فلا حرج. نعم. وأن يتخطى الناس في الصلاة، وهذا منهي عنه، ثبت في الحديث النبي نهى عن التخطي، ولما رأى النبي رجلا يتخطى قال اجلس فقد آذيت وآنيت، فلا يتخطى رقاب الناس لأن هذا في أذية. نعم. وأن يقوم الرجل في الصف الثاني وله في الصف الأول فرجة، وهذا يحتاج إلى يعني دليل، لكن كونه يسد الفرجة هذا مشروع، لكن كونه ينهى أن يقوم في الصف الثاني وله في الصف الأول فرجة، الحديث جاءت في إتمام الصف الأول فالأول، وإذا وجد صرفة فله أن يسدها، أما إذا لم يسدها فلا بأس، لكن يسدها أفضل، ولهذا جاء في الحديث فضل من سد الفرجة. نعم. وأن يعتمد الرجل على الحائط في الصلاة، نعم، ليس الإنسان يعتمد على الحائط ولا على عصا إلا إذا كان كبير السن أو مريض فلا بأس يتكي على الحائط، أما إذا كان صحيح وليس به علة فلا يتكئ وهو قائم في الصلاة لا على الحائط ولا على عصا، يعتمد لأن هذا القيام ألا يعتمد على شيء، يقوم بنفسه. نعم. وأن يصلي الرجل في الحمام ومعاطي الإبل وقارعة الطريق والمقبرة والمجزرة والمزبلة وفوق ظهر بيت الله الحرام. نعم. هذه الأمور السبعة جاء فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى، في حديث ابن عمر نهى رسول الله أن يصلى في سبعة مواطن، المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام وأعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله. الحمام لأنه محل للاغتسال واختلاط الناس، ومعاطن الإبل وهي الأماكن التي مباركها عند الماء وفي المراح لأنها قد تأتي وتؤذيه، وقارعة الطريق لأنه مكان للناس، لأنه يكون مكان للناس قد يؤذيه أحد، قد يمر عليه يؤذيه أحد لأنه مكان الطريق فلا وليس مكان للصلاة. والمقبرة لأن الصلاة فيها من وسائل الشرك منهي عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. والمجزرة والمزبلة، المجزرة فيها من الدماء وهي وسيلة لتنجيس ثيابه، وكذلك المزبلة. وفوق ظهر بيت الله يعني فوق الكعبة، لا يصلي فوق الكعبة الفريضة لأنه لم يستقبل جميعها، استقبل بعضها، وكذلك في داخل الكعبة لا تصح لأنه إنما استقبل جزءا منها. هذا قرره كثير من الفقهاء والمحققون على أنه لا بأس بالصلاة داخل الكعبة. الجمهور على أن الصلاة داخل الكعبة أو فوقها لا تصح، لا تصح الفريضة، تصح النافلة، والصواب أنه لا بأس. نعم. وأن ينصرف الرجل من الصلاة وهو شاك فيها، هذا إذا انصرف الرجل وهو شاك هذا لابد يسجد السهو، إن كان عنده غلب الظن يبني على غلبة الظن ويتمم صلاته ويصلي ركعتين، وإن كان ليس عنده غلب الظن يبني على اليقين وهو الأقل ويسجد السجدتين، لما في حديث أبي سعيد إذا شك أحدكم فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد السجدتين قبل أن يسلم. هذا إذا كان الشك ما عنده غلب الظن، وإذا كان عنده غلب الظن فإنه يبني على غلبة الظن ثم يسلم ثم يسجد السجدتين، لحديث أبي على ما جاء في حديث مسعود فليتحرى الصواب وليبني عليه ثم ليسلم ثم ليسجد السجدتين بعد أن يسلم. فإذا كان عنده غلب الظن فالسجود يكون قبل السلام، وإن كان عنده ليس عنده غلب الظن فالسجود قبل السلام، إن كان عنده غلب الظن فالسجود بعد السلام، وإن كان ليس عنده غلب الظن يبني على اليقين ويكون السجود قبل السلام، على ما في حديث أبي سعيد وحديث ابن مسعود. نعم. ولعن صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، وهي التي تضرب الخضرة وتضرب لها، والواصلة والمستوصلة، وهي التي تشد القرامل وتشد لها، والنامصة والمتنمصة، وهي التي تنتف الشعر وينتف لها، والواشرة والمؤتشرة، وهي التي تفلج الأسنان وتفلج لها. نعم، كل هذه المعاصي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلها، فدل على أنها من الكبائر. الواشمة والمستوشمة، الواشمة التي تفعل الوشم، والمستوشمة التي يفعل بها، وهي أن يشق الجلد وتغرز فيه إبرة ويجعل فيه كحل، حفرة في الجلد يجعل فيه كفر نوع من الكحل ومن الخضرة وتبقى مستمرة، هذا يقال له وشم. وبعضهم يجعل وشم صورة طير أو صورة صقر، يجعلونه منذ الصغر، يشق الجلد ثم يجعل فيها الكحل هذا ويختلط بالدم ولا يزول أبدا. هذا ملعون، الفاعل والمفعول به، الواشمة الفاعلة، والمستوشمة المفعول بها الوشم، والواصلة والمستوصلة، الواصلة التي تصل الشعر، والمستوصلة التي يفعل بها تصل شعرها بشعر آخر أو بغيره، وهي التي تشد القرامل يعني أطراف الشعر، والنامصة والمتنمصة، النامصة الفاعلة والمتنمصة المفعول بها، وهي التي تأخذ من الشعر تنتف الشعر، والواشرة والمستوشرة، الواشرة التي تفلج الأسنان، تفلج الأسنان للحسن، جمل تحك الأسنان حتى يكون في فتحات بين الأسنان من للجمال، فالواشرة ملعونة والمستوشرة المفعول بها ملعونة، وهي التي تفلج الأسنان. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة وضعت ثوبها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترها المستور بينها وبين ربها. هذا الحديث يحتاج في صحة نظر، والمحشي يقول أنه رواه أبو داود من حديث عائشة، وهذا فيه تفصيل. إذا وضعت ثوبها في غير بيت زوجها، إن كان في ريبة ويخشى عليها من أن يراها أحد أو تتكشف عند الأجانب فهذا لا يجوز، أما إذا كانت مستورة في مكان ستر وليس هناك محذور هذا يحتاج إلى الحديث يحتاج إلى ثبوت. نعم. ومما أدب به أمته صلى الله عليه وسلم وندبهم فيه إلى معالي الأخلاق ومكارم الأفعال نهيه صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل مما بين يدي أخيه أو أن يأكل من ذروة القصعة، وقال إن البركة تنزل في وسطها. نعم، هذا من الأدب أن يأكل الرجل مما بين يديه، مما نهى أن يأكل الرجل من بين يدي أخيه. الإنسان يأكل مما يليه، أما يأكل مما بين من بجواره يأكل من حافته، فهذا هذا منافي للأدب. وكذلك يأكل من ذروة من وسط الطعام، وسط الصحن، وإنما يأكل مما يليه. وفي إن البركة تنزل في وسط، هذا يحتاج إلى ثبوت. نعم. وأمر بغسل اليد قبل الطعام وبعده، وقال إنه ينفي الفقر. هذا في نظر الأمر بغسل اليد قبل الطعام وبعده، هذا يحتاج في ثبوته نظر، يحتاج إلى ثبوت، لكن كونه يغسل يده من باب النظافة لا بأس. أما كونه النبي أمر بذلك قبل الطعام وبعده فهذا يحتاج إليه. أما قوله إنه ينفي الفقر فهذا لا يصح، ليس بصحيح. نعم. وقال أيضا كونه يغسل اليد قبل الطعام وبعده وأنه ينفي الفقر فهذا ليس بصحيح. أما غسل اليد قبل الطعام وبعده هذا إذا وجد في اليد يعني ما يحتاج إلى غسل فلا بأس، إذا كانت اليد غير نظيفة فلا بأس، وإن كانت نظيفة وترك الغسل فهذا فلا حاجة إلى الغسل. وكذلك بعد الطعام لا بد من غسله وإزالة الدسومة والزهم والزهم، ولا سيما إذا أراد الصلاة. أما كونه ينفي الفقر فهذا ليس عليه دليل. نعم. وقال أيضا أيما قوم أدمنوا الوضوء قبل الطعام وبعده إلا أذهب الله بذلك عنهم الفقر. وهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. الوضوء قبل الطعام وبعده ليس له علاقة في الفقر والغنى، الفقر بيد الله والغنى بيد الله. نعم. وأمر أن يأكل الرجل مما ينتثر تحت الخوان، وقال من أكل ذلك نفي عنه الفقر وعولده الحم. وهذا ليس بصحيح، لكن الإنسان إذا سقطت اللحمة، جاء في الحديث سقطت لقمة أحدكم فليمط ما بها من الأذى وليأكلها ولا داعي للشيطان. أما كونه إذا أكل ينفي عنه الفقر وينتفي عن ولده الحم فهذا ليس بصحيح، ليس عليه دليل، ليس بصحيح، لا يثبت هذا. نعم. ونهى أن ينام الرجل وهو أغمر اليد، يعني نهى أن ينام الرجل وهو أغمر اليد، يعني في يده طلاء من الورس، هذا يحتاج إلى ثبوت. والحديث الذي في هذا من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه في صحة حديث نظر، يحتاج إلى نظر هذا. نعم. وأن يطعم وينام وهو جنب. نعم، هذا جاء في الحديث أن عمر رضي الله عنه قال أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، توضأ وضوء للصلاة ثم ينام. وكذلك يستحب لها إذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو عليه جنابة يتوضأ وضوءه للصلاة، وإن ترك فلا حرج. لكن النوم هذا أشدها النوم، يعني مكروه كراهة شديدة يكون الإنسان ينام على جنابة إلا إذا توضأ وضوءه للصلاة، استنجي ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام. لما ثبت في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. نعم. وكان يحب لمن أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب أن يتوضأ وضوءه للصلاة. نعم، كما سبق في حديث البخاري، متأكد الوضوء للجنب. وكذلك الأكل والشرب يستحب الإنسان أن يتوضأ. نعم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن القران بين التمرتين، وذلك لما يدخل على فاعل ذلك من سوء المؤاكلة. نعم، نهى رسول الله أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه، يعني إذا كان يأكل تمرتين يرفع تمرتين في وقت واحد، أو إذا كان عنب يأخذ حبتين يأكلها سوا، إنما يأخذ على واحدة تمرة واحدة، ما يجمع بين تمرتين ولا بين حبتين من العنب إلا إذا استأذن أصحابه، إذا استأذن أصحابه فلا بأس. الحديث نهى رسول الله أن يقرن الرجل بين التمرتين حتى يستأذن أصحابه، رواه مسلم. نعم. وأن ينظر الرجل إلى لقمة مؤاكله، هذا يحتاج إلى دليل. نعم، كون النهي عن كونه ينظر إلى لقمة مؤاكله، لكن لا شك أن هذا من حسن الأدب من الإنسان يأكل مما بين يديه ولا ينظر إلى غيره. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يغطى الثريد، وقال إن البركة تنزل فيه. وهذا يحتاج إلى ثبوت، كونه يغطى الثريد، الثريد طعام خبز فيه لحم، قال إن البركة تنزل، حب أن يغطى الثريد وقال إن البركة تنزل فيه، هذا أحتاج إلى دليل، ولا أعلم دليلا ثابتا في استحباب هذا. نعم. ونهى عن أكله حارا، هذا جاء في حديث في ضعيف، أبردوا بالطعام فإن الطعام الحار غير ذي بركة، لكنه حديث ضعيف عند أهل العلم. نعم. وعلى هذا فلا، فالإنسان يأكل إذا استطاع أن يأكل حار فلا بأس، وإذا لم يستطع صبر حتى يبرد، بعض الناس لا يناسبه إلا الحار. نعم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقاء، وذلك لأن الشارب من فيه لا يعلم ما داخله، وقيل أن رجلا وقيل إن رجلا شرب من سقاء سطيحة وكان فيها حية فلم يعلم بها حتى دخلت حلقة، وقيل أيضا إن الشرب من فم السقاء يغير ريحه. نعم. هذا الشرب من فم السقاء منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية وأن يشرب من أفواهها، رواه مسلم، يعني يأتي القربة، فم القربة، ثم يشرب من فمها، وإنما المشروع لها أن يصب في إناء ثم يشرب، أما يأخذ فم القربة ويشرب فيها فهذا منهي عنه. هذا الحديث نهى عن اختناث الأسقية، والمؤلف يقول إن رجلا شرب وكان في داخل القربة حية فخرجت الحية ودخلت في حلقه، يعني إن قد يخرج دواء بعض الحشرات بعض الهوام، وقد يكون فيه أيضا بعض الجراثيم أو العيدان فتدخل إلى حلقه فيتضرر، ينبغي الإنسان أن يصب الماء بالقربة. الآن ما في عندنا، ما في قرابة، صار ثلاجات الآن، لكن في الأول كان الناس عندهم القرب، وقد يرجعون إلى القرب، فالمقصود أنه لا يشرع للإنسان أن يشرب من فم القربة، منهي عن هذا، بل يصب في إناء ثم يشرب. نعم. ومن نهيه صلى الله عليه وسلم أن يعرس الناس على قارعة الطريق، وإنما ذلك لأن قارعة الطريق مدرجة الناس والهوام والجن، ولأن ذلك يضيق على المارة، ثم إن النائم لا يدري ما يطرقه فيه، ونهى أن يتغوط على قارعة الطريق. نعم. النهي التعريس هو نزول المسافر آخر الليل للاستراحة، يسمى تعريس، يقال عرس المسافر إذا نزل في آخر الليل للاستراحة والنوم، يسمى تعريس. فالمسافر منهي أن ينام في قارعة الطريق، وإنما ذلك لأن قارعة الطريق مدرجة الناس والهوام والجن، يبتعد عن وسط الطريق، مثل الآن الخطوط، الآن ما ينام في الخط، يعني قد تأتي سيارة وتدهسه، وكذلك في الأول لما كان الأسفر على الإبل، الطريق الذي تطرقه الإبل يبتعد عنه، حتى لأنه مدرجة الناس والهوام والسباع والجن، إنما يبتعد عن الطريق وينام ويستريح في مكان آمن، ولأنه أيضا إذا نام في الطريق ضيق على الناس، ثم إن النائم لا يدري ما يطرقه فيه، وكذا نهى أن يتغوط على قارعة الطريق. نعم، هذا حرام، ستأتي فيه الأحاديث، تغوط يعني يقضي حاجته في الطريق، لأن هذا يقدره على الناس ويطعه الناس بأرجلهم ويلعنونه. نعم. وقال اتقوا الملاعن، قالوا وما الملاعن؟ قال التغوط على الطرقات، ويقال إن الأقذار والعذرة إذا كثرت على الطرقات احتبس القطر. اتقوا الملاعن الثلاث، قالوا يا رسول الله الملاعن، قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، المعنى أن من يتخلى في طريق الناس أو ظلهم يلعنونه، وليس المراد أمر باللعن، بل المعنى أن الناس إذا وجدوا من يتخلى يقضي حاجته في الطريق أو تحت الشجرة أو في الظل لعنوا. اتقوا الملاعن الثلاث، يعني اتقوا ما يجلب اللعن ويتسبب في اللعن. أما قول المؤلف إن الأقدار والعذرة إذا كثرت على الطريق احتبس القطر، هذا لا أعلم له أصلا. نعم. ونهى أن يتغوط الرجل تحت شجرة مثمرة، وذلك أن ثمرة ربما سقطت على العذرة أو بقربها فتعافها النفس فضاعت. نعم. هذا جاء في حديث ابن عمر، النبي نهى أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة، لأنه قد تسقط الثمرة وتقع على النجاسة، وكذلك من يريد أن يجني من الثمرة إذا وجد النجاسة يتأذى، فلا يجوز الإنسان أن يقضي حاجة تحت الشجرة المثمرة. نعم. ونهى أن يجامع الرجل تحت شجرة مثمرة، هذا لا أعلم له دليلا. نعم. نعم. وأن يتحدث المتغوطات وأن يتكلم الرجل المتغوطان بالنون وأن يتحدث المتغوطان وأن يتكلم الرجل وهو في الخلاء. نعم. أو أكمل. أو يتكلم وهو يجامع، أو ينظر إلى فرج امرأته عند الجماع، أو تنظر هي إلى مثل ذلك منه، أو يتمسح جميعا بخرقة واحدة. نعم. هذه الأشياء يتحدث متغوطا. نعم، هذا جاء في الحديث النهي إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل منهما عن صاحبه ولا يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك ويقضي حاجته والثاني يقضي حاجته، وكل واحد يتحدث مع الآخر لا يتكلم حتى يقضي حاجته وهو في الخلاء أو داخل الحمام أو يبول أو يتغوط، لا يتكلم إلا للضرورة. أو يتكلم وهو جامع كذلك، لكنه جامع زوجته، أو ينظر إلى فرج امرأة عند الجماع، أو تنظر هي إلى مثل ذلك، هذا يحتاج إلى دليل، ولا أعلم دليلا ثابتا في هذا. والحديث هذا إذا جامع أحدكم فلا ينظر إلى فرج، إن ذلك يورث العمى، لا يصح الحديث، ليس بصحيح. وكذلك يتمسح جميعا بخرقة واحدة، لا أعلم لهذا دليل، يكون يتمسح وزوجه بخرقة واحدة، لا أعلم في هذا مانع، يحتاج إلى دليل، ولا أعلم في هذا مانع. إذا كان خرقة واحدة أو فوطة واحدة تمسح به وتمسح به زوجته فلا حرج، لا أعلم في هذا مانع. نعم. ومن نهيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم الرجل للرجل إلا إلى أبيه أو الرجل العالم أو إلى الإمام العادل أو للرجل العالم أحسن أو الرجل العالم أو للرجل العالم أحسن الله عليه أو للرجل العالم أو إلى الإمام العادل. ونهى أن يحب الرجل أن يقام إليه. نعم، نهى النبي أن يقوم الرجل للرجل في الحديث من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. أن يقوم الرجل للرجل إلا إذا كان للسلام مثلا يقوم ليسلم عليه لا بأس، أو للرجل العالم الكبير أو للإمام العادل أو للوالد فلا بأس. ونهى أن يحب الرجل أن يقام إليه لما جاء في الحديث من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، مثل بعض المجالس إذا دخل واحد قاموا احترام ثم جلسوا هذا منهي عنه، لكن إذا قام للسلام عليه لا بأس. فالقيام له ثلاث حالات، الحالة الأولى أن يقوم ليسلم عليه هذا لا بأس، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه فاطمة قام إليه وصافحها، وإذا دخلت عليه قامت إليه وصافحت. والثاني أن يقوم للاحترام إذا جاء ولا يسلم، إذا قام دخل قابوا وإذا جلس قعد هذا منهي عنه مكروه كراهة شديدة. الثالث أن يقوم على رأسه وهو جالس هذا منهي عنه، قال عليه الصلاة والسلام كدت أن تفعلوا كما تفعل العاجم يقفون على رؤوس ملوكهم وهم جلوس. نعم. وقال من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. نعم، هذا وعيد لمن أحب أن يقوم الناس له. نعم. وقال من قام ليقوم الناس لقيامه لم ينظر الله إليه. هذا لا أعلم صحة هذا الحديث، يحتاج إلى ثبوت. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من عظم صاحب دنيا فكأنما عظم الأصنام. هذا لا أعلم أنه ثابت، ولا أظنه يصح. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من دخل على صاحب دنيا فتضعضع له ذهب ثلثا دينه. وهذا كذلك يحتاج إلى دليل، ولا أعلم صحة. نعم. ومن آدابه صلى الله عليه وسلم نهيه أن ينفخ الرجل في طعامه أو شرابه. نعم، هذا ثابت، لا ينفخ الإنسان في الطعام والشراب وإنما يديره ولو كان حارا يصبر أو يديره. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من سقطت اللقمة من يده فليأخذها وليأكلها أو ليطعمها غيره ولا يتركها للشيطان. نعم، والحديث الأول فيها نهى أن يتنفس في إناء أو ينفخ فيه، هذا حديث ثابت. وفي الحديث الثاني من سقطت اللقمة من يده فليأخذها وليأكلها أو ليطعمها غيره ولا يتركها للشيطان، هذا سبق النبي قال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما بها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل التمر. نعم. يأكل التمر ويطنو، ومعنى ذلك أن يتناول التمر بباطن يده ويأخذ النواة بظاهر أصابعه، فهذه الآداب وما أشبهها. نعم. هذا يحتاج إلى يكون يأكل التمر ويطنو نهى رسول الله أن يأكل التمر ويطنو، يعني أن يتناول التمر بباطن يده ويأخذ النواة بظاهر أصبعه. ذكر الحاشية عن عبد المحميد من حديث عبد الله المغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع النواة على ظهر أصبعه، هذا يحتاج إلى دليل. يعني نهى أن يأكل التمر، يأخذ التمر بباطن يده ويطنو يأخذ النواة بظاهر الأصبع، هذا لا أعلم ثبوت هذا ولا أعلم فيها لا ولا أظنه يصح. نعم الأمر في هذا واسع، يأكل التمر يأخذ بيده بباطن يده أو بأصابعه وأصبعه، يكون يضع الأصبع النواة على ظهر الأصبع، لا أعلم في هذا مانع. نعم. فهذه الآداب وما أشبهها مما يطول بذكرها الكتاب من آدابه وأمره ونهيه واجب على الخليقة، واجب على الخليفة، على خليفة المسلمين وإمامه. يقول هذه الآداب يجب على خليفة المسلمين وإمامه، يتأدب بها ويؤدب بها الناس ويقتدي به الناس فيها. نعم. واجب على الخليفة استعمالها والبحث عنها والاتباع له فيها والمصير إلى طاعته والأخذ بسنته، لأن العقول لأنه يجب طاعة الإمام في طاعة الله، إنما الإمام يجب طاعته إذا أمر بطاعة الله وفي الأمور المباحة، أما المعاصي فلا يطاع في أحد. نعم. لأن العقول تدل عليها ونفس العاقل تنازع إليها، وفي ذلك كله أدب ونظافة ووقاية من المكاره. يعني هذه فوائد هذه الآداب، يقول فيها العقول تدل عليها ونفس العاقل تنازع فيها، وفي هذا كله أدب ونظافة ووقاية من المكاره. نعم. ولهذا ينبغي العمل بهذه الآداب. نعم. وقد ذكرنا من ذلك ما حضرنا وما قرب من ذكره مما لا غنى بالناس من علمه ولا بد لهم من استعماله، ومما تكثر الحاجة إليه ولا يعذر من جهله وقصر في طلبه. يعني يقول المؤلف هذه الآداب التي ذكرناها حضرنا، وهناك شيء فات علينا ما حضرنا، وكذلك ما قرب ذكره من الأشياء التي يحتاجها الناس ولا يستغنون عنها، لا بد أن يعلموها ولا بد لهم أن يستعملوها، ومما تكثر الحاجة إليه ولا يعذر الجاهل ولا يعذر من جهلها أو قصر في علمه، ذكرنا هذه الآداب. فجزاه الله خيرا ورحمه الله حيث ألف هذا الكتاب الذي أفاد فيه ونفع فيه المسلمين. ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، ونسأله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والثبات على دينه حتى الإسلام، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.